استاذ شوف ابراهيم حاضر حد يجيب منديل بس نخلي بالنا السؤال الفرق بين العام والمطلق. يا دكتور بعد كده. ايوه. هجيب مية. عموما اللي عاوز يستأذن لدورة مية يستأذن ليشرب يستأذن ليفطر براحته خالص. اللي عاوز يخرج يفطر، عاوز يدخل دورة مية، عاوز يروح يشرب ويجي. كما تكون مكلم تليفون جاته ضروري عاوز يخرج. احسن يكون ده كله لقرب الامتحان. خلي بالنا الفرق بين العام والمطلق. نتصور ان هذه الدائرة عام. والعام معناه شمول الحد من غير حد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. لو تصورنا ان هذا عام يعني ما من فرد من المؤمنين عمل الصالحات الا وتتحقق له الخبر كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا معنى العام. شمول جميع الافراد من غير حظر. لكن المطلق عبارة عن دائرة صغيرة داخل العام المطلق. وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم المطلق فرد من أفراد العام. المطلق فرد من أفراد العام. نتخيل مثلا من العام كلمة الرقاق. دي واردة في الصدقات. فيكون لفظ الرقاق في الصدقات أي رقبة يجوز لها أخذ الصدقة. لكن المطلق فرد واحد من أفراد هذا العام فنكون رقابة يبقى مطلق. شفتوا العلاقة بين الرقاب وبين رقبة؟ العلاقة بين رقبة المفرد وبين الرقاب علاقة بين المطلق والعام. المطلق فرد رقبة من أفراد العام الرقاب. وضحت هذه؟ طيب نيجي الفرق. لو قيد هذا المطلق نكون رقبة مؤمنة فقير رقبة مؤمنة. طب هذا العام يقيد لا يخصص. والاستثناء معيار العموم. نقول الرقاب إلا الرقبة الكافرة لا تأخذ زكاة المال. يبقى ده شيء ثابت وأساسي أن العام يخصص والمطلق يقيد. دي تحفظ. العام يخصص المطلق يقيد. إذا كان المطلق فرض من أفراد العام رقبة من ضمن الرقابة فهل هناك فرق دقيق بينهما؟ نقول نعم. المطلق العموم فيه على سبيل البدل. كده هنا بقى المطلق العموم فيه على سبيل البدل. يعني ايه على سبيل البدل؟ يعني انا مطلوب مني في الظهار تحرير رقبة مؤمنة، فرقبة تغني عن رقبة على سبيل البدل. لكن بخلاف العام، العموم فيه، العام العموم فيه على سبيل الشموم. سهل جدا نوضح ثاني. الله عز وجل يقول في الظهار فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة، وفي كفارة القتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان هذا التحرير رقبة مؤمنة في الظهار أو كفارة القتل خطأ مطالب فيه في الإطلاق رقبة واحدة تغني عن جميع الرقبة، فهذا العموم في كلمة رقبة لأنه فرد من الأفراد العام، العموم فيه على سبيل البدل، رقبة تغني عن باطل الرقبة. لكن العموم في العام عموم شمولي، إن الذين أروا عن الله كانت لهم جنات الفردوس، إلا إذا ورد تخصيص إن الإنسان لا يقتل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الفرق الأساسي والجوهري بين المطلق والعام، مع اعترافنا بأن المطلق فرد من أفراد العام، لكن المطلق لأنه فرد واحد عمومه على سبيل البدل، العام عمومه على سبيل الشمول والاستغراق لجميع الأفراد. ده بالنسبة للسؤال الأولاني. الأخ الكريم اللي كان هنا وذكرنا بأن المرأة في الحج إحرامها في وجهها وكفيها كلامه صحيح، ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. كويس كده؟ طيب، نقطة ثالثة متعلقة بمحاضرة اللقاء الماضي. ابن هشام في مغني اللبيد نكتب العبارة دي، ومطلوب منكم أن تجيبوا على هذا السؤال. ابن هشام في مغني اللبيد يقول: الهمزة ترد، الهمزة ترد لطلب التصور، نحو تصور، نحو أزيد قائم أم عمرو. آخر واحدة، آخر واحدة قاعدة، آخر واحدة صوتي واصل. طيب، وآخر واحدة هنا صوتي واصل، وآخر واحد هنا صوتي واصل، آخر واحد فوق سمع صوتي، سمع صوتي. أنت من أي البلاد؟ أهلا وسهلا، ويلكم. خلاص كده نقولها تاني. الهمزة تارد لطلب التصور، نح أزيد قائم أم عمرو. ولطلب التصديق، ولطلب التصديق، أزيد قائم. طبعا كل جملة استفهامية نعملها علامة استفهام، هنراجع هذه الأمور في أوراق الإجابة، في أوراق إجابة الطلاب لندقق على علامات ترقيم. جملة استفهامية تعملها علامة استفهام، فصلة تعمل فصل، نقطة تعمل نقطة. من الآن فاستعدوا. طيب، ثم قال: وهل مختصة بطلب التصديق، وهل مختصة بطلب التصديق، هل قام زيد؟ والباقي لطلب التصور، والباقي لطلب التصور. ثم ذكر أمثلة: من جاءك، ما صنعت، كم مالك. دي كلها أمثلة ذكرها ابن هشام. أين بيتك، متى سفرك؟ ممكن تاخدوا دقيقتين تفكروا في هذه الجملة ما معناها من خلال شرحنا للمحاضرة الماضية. كنا عاوزين نعمل متفائل لجواب السؤال. ناخد دقيقتين نفكر وبعدين نجاوب. جو جو قول ما بيجي النهارده بس ما جاش اعتذر. قول كل عرفني الاول اللي احنا قلنا ايه التصور وايه التصديق في اللقاء الماضي. يعني التصور هو ادراك الموقف. جميل. والتصديق يعني النحو عليه ادراك النسبه الحكميه بين الموضوع والمحمول. فلا بد ان يكون التصديق قائم على جمله وليس قائما على مفرد. ده الفرق بينهم. وضح لي بقى هذه العباره. الهمزه ترد لطلب التصور. يعني الهمزه لطلب التصور. يعني وهنا قال عزيز قائم ام امر. ايوه يعني هنا هو يسال من القائم وليس يعني يسال عن ماذا الذي وقع. طيب. فيكون الجواب ايه بقى؟ فيكون الجواب مفردا وهذا معناه طلب التصور. لما بدأ الكلام بكلمة طلب يبقى الجواب للسؤال هو المتعلق به التصور والتصديق. طلب التصور والتصديق. الطلب سيكون أين في الجواب. فحينما تنظر إلى الجواب لكل سؤال من هذه تعلم أدوات الاستفهام ما منها يستعمل للتصور وما منها يستعمل للتصديق. فبدأ قال الهمزة ترد للتصور لأن جوابها زيد أو عمرو. طيب وأيضا الهمزة لطلب معنى لأن ممكن الهمزة أيضا يعني يشرح فيه التصديق. ومعنى التصديق بمعنى هناك واحد نسبة حكمية بين الموضوع والمحمول. من الذي قام بهذه الصياغة؟ الجواب سيكون ايه عن طلب التصديق عندك؟ هل قام زيد ام لا؟ لا لا احنا مش في هل احنا في الهمزة. في الهمزة. ايوه الجواب. الجواب. على زيد قائم. ايوه. لا أزيد قائم. الجواب زيد قائم. فجاء في الجواب مفرد ولا نسبة حكمية بين الموضوع والمحمول؟ نسبة حكمية. فأصبحت للتصديق. أنا أركز على أن المسألة متعلقة بالنظر في الجواب. ففي السؤال الأول أزيد قائم مع عمرو كان الجواب زيد فيبقى تصور. في المثال الثاني والهمز أيضا لطلب التصديق فتقول أزيد قائم يكون الجواب زيد قائم فيكون متعلق النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول ليس فرضا وإنما تصديقا. يبقى دي من خصائص الهمزة أنها تأتي للإثنين معا تصورا وتصديقا لطلب المفرد ولطلب الجملة. هذا واضح؟ طيب ثم قال ابن هشام وهل مختصة بطلب التصديق فقط؟ يعني إذن هل لا يمكن أن تدخل على شيء من التصورات إنما تدخل على طلب التصديق تأتي في جوابها بنسبة حكمية كم يقول لنحرمك من الكلام. فإذا هنا يريد أن يفرق بين هل وهمزة فقال أن هل مختصر بماذا التصديق فقط أي فلما يقول هل قام زيد يكون الجواب نعم قام زيد فجاء الجواب بنسبة حكمية بين الموضوع والمحمول القيام لزيد. ثم قال والباقي لطلب التصور. ننظر مثل خمسة أمثلة. لما تقول من أداة استفهام يستفهم بها عن العقل من جاءك يكون الجواب عمرو. تصور ولا تصديق؟ تصور. طيب ما صنعت؟ فعلت كذا. طيب كم مالك؟ مليون يا أخي. طيب أين بيتك؟ بالقاهرة. خلاص تصور. الجواب كله قائم على التصور. متى سفرك؟ غدا. فقائم على التصور. اجلس يا بني. شكرا. ايه تاني من اللقاء الماضي؟ ندخل في مسألة الفرق بين المشترك اللفظي والمجازي. الفرق بين المشترك اللفظي والمجازي. نذكر سريعا بأمثلة جديدة. قلنا في اللقاء الماضي المجاز قائم على جزئين، جزء حقيقي محذوف وجزء مجازي هو المذكور. إني أراني أعصر خمرا، الخمر مجاز، عبر به عن العنب لأنه سيؤول إلى ذلك، سيؤول إلى أن يكون خمرا. ونقيضها آتوا اليتامى أموالهم، اليتامى باعتبار ما كانوا يتامى والآن أصبحوا، إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يبقى باعتبار ما كان. ولكن الفائدة في المجاز المرسل أنه يعبر لك عن شدة أموالهم عند الله عز وجل، وأنها من الاحتراس بمكان أن يقترب منها، فعبر حتى بعد أن بلغ أشده هو مال ليتيم. ده عمل المفسر، أن ينظر بعد البلاغية كما قلت. إذن عندنا خلاصة المجاز المرسل أو المجاز عموما، جانب حقيقي غير مذكور وجانب مجازي هو المذكور. جعلوا أصابعهم في آذانهم، فهذا مجاز مرسل، أطلق الكل وأراد الجزء. والمفسر يبدأ هنا، طب لماذا عبر بالكل؟ لشدة وضع الأصبع في الأذن، فعبر بالكل وأراد الجزء. لكن لما يأتي لفظ النكاح في القرآن الكريم، نجد النساء يخلط مشترك لفظ، بين ايه وايه؟ بين العقد وبين الوصف، مشترك بين هذين المعنيين. وهذا وارد في القرآن كثيرا، ففي قوله في سورة الأحزاب، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لما قال لي في سياق الآية من قبل أن تمسوهن، دل على أن كلمة نكحتم معناها إيه؟ العقد يقينا. معي قرينة في السياق من قبل أن تمسوهن، تدل على أن نكحتم أي عقدتم. ويأتي بعد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يقول حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل له من بعد، حتى تنكح إذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيكون المراد بها الوطن كما نعلم، وذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له، أنه لا بد من العقد والوقف للزوج الثاني، وأن يكون الزواج على نية التأكيد، ثم بعد أن يفارق الثاني تعود للأول. حتى جميل قريب. وكما أخذنا أمثلة كثيرة في مسألة المشترك اللفظي، اتحاد اللفظي وتعدد المعنى، الكرء بمعنى الحيض والطهر. لكن أنا يهمني دلوقتي أضع يدي على الفرق، هذا يطلق على معنيين وهذا يطلق على معنيين، ما الفرق بينهما؟ المجاز يطلق على معنيين، المشترك اللفظي يطلق على معنيين. ما الفرق بينهما؟ المعنيان الموجودان في المشترك اللفظي حقيقيان، لا يدخلهما مجال. لا فيش هنا في المشترك اللفظي باعتبار ما كان ولا باعتبار ما سيكون. كل معنى منهما الله على وجهه ويتباطل، خلاف المجاز المرسل فإنه يحمل على معنى حقيقي ومعنى مجازي. نأتي لمسألة أخرى، وهو أحيانا يأتيني في القرآن الكريم مشترك لفظي يجوز الحمل فيه على معنى يلي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. السؤال بتاعنا، هل يجوز حمل المشترك اللفظي على معنيين؟ رأينا في المثال السابق النكاح في العقد والوقت لا يحمل فيه المشترك اللفظي إلا على معنيين، لكن في بعض الأحيان لفظ الصلاة هنا قد يكون المراد بها نمرة واحد الصلاة الشرعية اللي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم، وأحيانا يمكن أن يراد بالصلاة المسجد نفسه. هذه معنى ثاني. إيه القرينة من السياق؟ الصلاة قد يراد بها الصلاة الشرعية في معنى لغوي ثالث، لكنها مش معنى. الصلاة يراد بها الصلاة الشرعية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ويراد بها هنا المسجد، المسجد موضع السجود. في معنى ثالث لغوي ليس معنى، اللي هو الدعاء عموم الصلاة. اللهم صل على آل أبي أوفى، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، وكقولنا اللهم صل على سيدنا محمد دعاء له، لكن ليس معنى. إنما عندي فرائن في الآية تدل على جواز إطلاق هذا المشترك على معنيين. فإذا كانت صلاة شرعية القرينة لها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تدخل الصلاة وأنت سكران حتى تميز ما الذي تنطقه، كما نعلم عبد الرحمن بن عوف. ويراد بها المعنى الثاني وهو موضع السجود الصلاة بقرينة ولا جنبا إلا عابري سبيل، ده المعنى الثاني. زي ما قلنا في ولا تمسوهن قرينة، ولا تمسوهن من قبل أن تمسوهن قرينة على أن النكاح ما نراه، هنا نأتي بقرينة من السياق تدل على أحد المعنيين. الجواب، يا ترى ممكن نحمل على معنيين ولا نحمل على معنى واحد؟ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، لا مانع من الحمد على المعنى يلي: ما لم يكن بينهما تعارض أو تناقض. يعني المطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قرون، تحمل إما على القرء فقط، الطهر فقط، وإما على الحيض فقط. تبقى إذن هذا ما قصده بقوله ما لم يكن بينهما تعارض. إذا كان بينهما تعارض يبقى المشترك اللفظي له معنى واحد يحمل عليه الطهرون عند الشافعي. إنما لا تضار والدة بولدها، ليس هناك تعارض أن أحمل على المعنيين الوالد مرة والوالدة مرة، لا يقع المضر منها مرة ولا منه مرة، ولا عليها ولا عليه. فعند الشافعي ليس هناك أدنى إشكال، لا تضار أن يراد بها الوالد والوالدة. خدنا بالنا ليس هناك إشكال في حمل المشترك على معنيين إذا لم يكن بينهما تعارض في الحمل. تفضل يا سيدي. تفضل. هل يستطيع الحمل على معنيين عندنا ويكون المراد أنت مين أنت عندنا عندنا؟ أنت مين أنت الأول عندنا عرفت؟ أنت الشافعيون حنبليون ظاهريون لو تعالوا وكيل بتاع كده طبعا لا مذهب لك لا مذهب الشافعية الحمد لله يا عم عندنا عند الله واحد أو متعدد؟ ارجع إلى الإجابة عن هذا السؤال في كتب الفقه. هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ جاوب على السؤال ده من كتب الفقه وهنسمع منك الإجابة في اللقاء الفاضل إن شاء الله إذا أتينا الوقت. أي كتب الفقه هل الحق عند الله واحد أو متعدد؟ طبعا عندك المصطفى، ارجع للمصطفى تتحلها هذه المسألة. المصطفى للغزالي، المصطفى للغزالي إن كنت شافعيا مسلم السمون، إن كنت حنفيا شرح المصطفى للروضة الصوفي، إن كنت حنبليا لكن مع الحكم مع الحكم أن الحنابلة ليس لهم كتاب في الأصول، إنما أخذوا مختصر الروضة تلخيصا من كتاب المختصر الغزالي. هذا المختصر الغزالي. نعم. المسيل تاء فاء. المسيل تاء فاء. المختصر لإمام الغزالي. في كتب كثيرة جدا من الأصول بس أنتم نزلوا المكتبة وقلبوا بين جنباتها. احنا قول اقصد اللي انت عاوزه، قول اقصد. قلنا قبل كده ان حضور الفقر محمد ابو ظهر وناس الشروق بيقول له عاوز كتاب يرجع له، فقلت كتاب اصول الفقه لابو ظهر. انت قلت ما جربتش فيه اصول الفقه لابو ظهر او اصول الفقه لابو ظهر ولا لا؟ كنت انت نزلت المكتبه ساعتها وقلت كتاب، لكن خلاص مش مشكله. نعم نعم. لا بين حقيقتين، مفيش بين حقيقه ومجال دي خالص. قول الناس المصرف اللفظي ما اتحد لفظه وتعبد معناه. انا نقول الاصدقاء المصري اتحد لفظه وتعبد معناه. ده اللي نقول الاصدقاء المصري. لو تاملنا اصدقائكم صدق نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي حتى صلى صلوا عليه وسلم تسليما أيوة كده مع حب العينين يعني صلوا عليه وسلم تسليما هذا عدد الخطير المشترك اللفظي شكرا وهو معروف على مظهر الوقت بين الشافعية وبين الحنفية فقلنا في المال الشافعي ما رأيك إن الله وملائكته الله وملائكته يصلون اشترك الله يحمى على محلين فيقينا صلاة الله رحمته إليه وصلاة الملائكة استغفار للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من أدلة الشفعية على محمد المشترك الله على محلين في البيت بينهما التعارف والأقرب لكن يأتينا رأي الأحناف الأحناف قالوا لا يحمل المشترك اللفظي على معنيين إنما هو معنى واحد فقط يعني تيجي في الآية دي لا تقربوا الصلاة يقول لك وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تكون هي الصلاة الشرعية ولا جنبا إلا عابري سبيل يقدر لها ولا تقربوا المسجد جنبا إلا عابري سبيل يقدر لها يقولوا فيها عموم مجاز الأحناف يقولون فيها عموم مجاز وعموم المجاز معناه أن تنظر في الصلاة المشتركة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الله وملائكته وهو رعايته فقط فيدخل بعمل المشترك بين الله وملائكته ويسلمه إلى كلمة الصلاة أنا بدأت عنها لكن أنا شافعي وهو أيضا ما ذهب إليه الشافعي في جواز الحمل بين المعنيين إيه السبب؟ في إن الأحناف لا يرون حمل المشترك اللفظي على معنيين وده أمر ثابت عندهم ويقين في جميع النصوص السبب في وصولهم إلى هذه القاعدة أنهم أخذوا القواعد كما تعلمون بناء على الفروع الفروع الموجودة في مذهبهم على ألسنة العلماء خذوها وجعلوا منها قواعد فهذه القاعدة خذوها من أي فرع؟ خذوها من فرع فيه حكم لو أن عبدا أوصى لمواليه وسكت العبد قال أوصيت لموالي بعشرة آلاف جنيه ولم يبين من هم الموالي هو فين المشترك اللفظي الأول هنا أوصيت لموالي مشترك بين إيه وبين إيه مولى العبد ومولى يعني إيه يعني مولى العبد ومولى السيد هو عبد لمولى هذا المولى حرره فأصبح حرا ثم اشترى عبيدا فأوصى هذا الحر لمواليه فأصبح الموالي هناك موالي أعلون أصحاب نعمة عليه في العلم وهناك موالي أسفل منه صاحب نعمة عليهم إذا أعتقهم أصبح سيدا بعد أن كان عبدا وهم يعبرون بهذا التعبير الأحناف موالي أعلون الذين كانوا سببا في حريته وموالي أسفلون الذين أعتقهم. فقال أوصلت لموالي لموال له وسكت ومات الرجل. نقول الأحناف إحنا عندنا الشافعية المشترك اللفظي يحمل على المعنيين فتوزع الوصية على الجميع أعلون وأسفلون عبارتهم هكذا. لكن نيجي نقول للأحناف هم بداية من هذه القاعدة من هذه المسألة أخذوا هذه القاعدة لأن القواعد عندهم تستقى من الفروع فمن هذا الفرع بالذات أخذوا هذه القاعدة لا يحمل المشترك اللفظي على معنى. وقل نقول لهم ماذا تعملون في هذه الوصية؟ يقول لابد من الرجوع إلى الموصي ليبين تقصد مين؟ فيقول موالي أعلم تقصد مين؟ يقول الأسفلون أقصد موالي جميعا لابد أن يبين. فإذا مات ولم يبين عند الأحناف تقصد الوصية تقصد نهائي هم مستنين واحد زي حلاكك ياخد السلام مفيش أخر عندهم تفضل تفضل وصية. وكتب الأصول في هذه الجزئية ممتعة جدا يقولوا إيه يقولوا فلما وجدوا مسألة عارضت هذا الأمر مسألة إيه من حلف ألا يعطي مواليه أو والله لا أكلم مواليا فحينئذ المشترك اللفظي يطلق على الموالي مين؟ لا يكلم مواليه الأعلون ولا لا يكلم مواليه الأسفلون؟ فقالوا زودوا القاعدة قالوا لا يحمل المشترك اللفظي على معنيين إلا في النفي زودوها في النفي ليه؟ لأنهم يقولون إذا كلم أحد مواليه الأعلون أو الأسفلون يحمل عليه فرق ليه؟ لا بد من أداء سفر كريم فقل لهم طب ليه لما حلف أن الله لا أكلم مواليا جعلتموه يحناف وفي هناك إذا أوصى قلتم لا تجوز الوصية قالوا إلا في النفس إلا إذا قال والله لا أكلم من أجل لا أكلم أجازوا في النفس فقط أن يكمل المشترك على المعنى ده خلاص مذهب الأحناف في كونهم لا يحملون المشترك على معنيين ودائما يقدرون في الأمر الثاني محذوفا. وعلى ذلك تقص في جميع الأمور التي تتعلق بالمشترك اللفظي في التفسير. نعم بين إيه وبين إيه الفرق ان الفرع عندهم قالوا يحنف لما سمعوا حلف الرجل قائلا والله لا في نفي يوم لا اكلم موالي فقالوا جميعا ما تقولون يا احناف قالوا الحكم عندنا يحنف يحنف يعني يكفر عن يمينه يحدث يكفر يحنف يكفر يحنث يكفر عن يمينه والله لا أكلم ثم كلمهم يحنث يبقى بعد ما نخلص أوضب لك أنا دماغك إنما ما تقعدش حاوضبها لك والله حظبطها لك معايا مفاتيح بس بعد ما خلص خليني أتكلم كده يحنث يعني إيه يتعبد عليه كفارة يمينه كلمة يحنث يعني عليه كفارة يمينه والله لا أكلم فأراد أن يكلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وفي حديث فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يجوز لك أن تكفر ثم تتكلم ويجوز لك أن تكلم الموالي ثم تكفر هذا جائز وهذا جائز لكن أنا بقول يحنث يعني يكفر عن يمينه يحنث المهم بس خلينا نكمل كلامنا مع الراجل. السؤال بتاع الراجل فأمام الفرعين الأحناف أمام فرعين الآن. فرع قالوا لا يحمل فيه المشترك اللفظي على معنيه أو الدم أو صالم وائل له أعلون وأسفلون فلا تحمل على الاثنين إلا إذا بين الموصي. لم يبين تبطل. هضمت هذه هضمت هذه. راحوا لقيوا قاعدة عندهم في الأحناف عاوزين يتقوا الفروع. وأبو زيد الدبوسي عند الأحناف خير من ألف في أصول القواعد الفقهية عند الأحناف. فقاموا عورضوا بعد هذه المسألة بإذا حلف وقال والله لا أكلم موالي. بالإتفاق عندهم المسألة موجودة عند الأحناف هكذا يحنث يكفر. هتعملوا إيه؟ إشمعنى قلت يحنث في هذه وقلت لا تجوز الوصية في هذه؟ يا إما تنفذوا في الاثنين يا إما تبطلوا الاثنين. ما يقدرش يقول لا أكلم موالي تبطل إنما يقول يحنث. إشمعنى هنا تبطل وهنا يحنث؟ فوقع عندهم تعارض فراحوا مزودين في القاعدة لا يحمل المشترك على اللفظ على معنييه للمسألة الأولى لمن أوصى لمواليه. وزودوها إلا في النفي من أجل لا أكلم والله لا أكلم مواليا. فأصبحت القاعدة مكونة من مسألتين. فهمنا؟ أي خدمات؟ قول. آه؟ آه. حملوها على أحد الطرفين. أحد الطرفين. الحد الأدنى إيه؟ هيكلم مولاه الأعلى يكلمه وقد حلف ألا يكلمه. أو يكلم مولاه الأسفل وقد حلف ألا يكلمه بالنفس. حينئذ لو كلم واحدا أهو ما عملوش بالمشترك اللفظي ده كلم واحد يحنث. فالعقل يقول لهم طيب ما تقولوا يبطل الحنث كما تبطل الوصية. قالوا لا ده احنا كده هيبقى عبارة عن اننا استهنا بالدين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اصبح يبقى فيه منفذ لايه؟ لان كفارة يمين متلاعب بها. فقالوا لا الا في النفس. اذا قال لا اكلم في النفس يبقى يثبت المشترك اللفظي على الطرفين. كلم اعلى كلم اسفل كلم هما معا. هذا مذهب الاحناف. ثابت لا يتغير لا يتغير. انت حلفت والله لا ازور اخي في بيته ثم قال لك اخوك مريض يفارق الحياه فتترك يمينك وراءك وتجري وتذهب اليه وتزوره. تحنث ولا تحنث؟ تحنث يعني ايه؟ تكفر عن يمينك ثم تذهب وتكلمه وتجلس معه وبعد ذلك تكفر عن يمينك براحتك بعد شهر بعد شهرين. ادي معنى تحنث تكفر عن يمينك. فبالاتفاق عندهم يحنث يعني يحنث. كلم الاعلى يحنث كلم الاسفل يحنث كلم الاثنين يحنث بحد ادنى واحد يحنث يتعبد يكفر. نعم. قصد احدهما. يعني ايه قصد احدهما؟ اذا قصد وبين هذا المقصد تنفذ الوصيه. لا مثلا لا عندك اكثر من خلاص بنيتك وبمقصدك. ما طبعا هذا لا خلاف فيه. ما هو العبد العبيد لا يرثون عموما انما المولى الاعلى هو الذي يرث. معروف في قواعد الميراث ان الموالي اللي هم الاسفلون لا يرثون انما سيدك لانك انت وما ملكت لسيدك يرث. هذا مفروغ منه طرف واحد. ليس فيه مشترك لفظي، إنما الميراث من جهة واحدة. نعم. الإطلاق هيقولوا هذا إطلاق عرفي، فعرف الناس على هذا الإطلاق، ولكن العرف لا يقيد أحكام الشرع. إذا تعارض العرفي مع الشرعي، الشرعي يقدم. الله يقول أقيم الصلاة، وعندي لغة تقول الصلاة بمعنى الدعاء، وعندي الشرع يقول الصلاة 4 ركعات ظهرا، فإذا أذن المؤذن ورفعت إيدي كده ودعيت، أنت عملت إيه يا عمي؟ أنا صليت. صليت إزاي؟ صليت لغة. طب قوم صلي الظهر. ينفع يقول أنا قدمت اللغة على الشرع وتسقط عني 4 ركعات الظهر الشرع؟ لا. في عندنا حاجة اسمها الشين عين لام. الشين شرع، والعين عرف، واللام لغة. إذا تعارض أحد الثلاثة مع الآخر فهذا التقديم هو الثابت. اكتبوا عن جوه كده، شين عين لام، الشين شرع، العين عرف، اللام لغة. إذا تعارض أي واحد مع الذي يليه سيقدم على حسب الترتيب اللي قدامكم في الكلمة، شاء لا. فأنا قلت دلوقتي دور ابدا ورفعت ايدي ودعيت كده، ويا عم قوم صلي. لا انا صليت. صليت فين؟ مش الصلاة لغة معنى الدعاء؟ الازهري ممكن يعمل كده، فنقول لا، الشرع يقدم. قوم صلي 4 ركعات، الشرع يقدم على اللغة ويقدم على العرف. الشرع يقدم على العرف وعلى اللغة. نعم. لا بأس بذلك. خلاص كده، ده إجابة عن أخينا الكريم اللي هو بيقول اعترفوا بأن كلمة الموالي تطلق على الأعلون وعلى الأسفلون، فهذا اعتراف منهم بالإطلاق. نقول فرق بين الإطلاق اللغوي وبين تحقيق الحكم الشرعي. تحقيق الحكم الشرعي يقدم على الإطلاق اللغوي. بقى لنا محاضرتين دي واللي جاية، فعاوزين نشد حيلنا شوية ونخلص ونسرع. لماذا أفصلت الوصية مع أنه كان من الممكن الحمل على أحد معيان إما ولي أهل السلام؟ لا يوجد مرجح. صح، أنت أجبت، لأنه لا يوجد مرجح. فلو كان المرجح كلمة منه أقصد الأعلون لرجح ونفذت الوصية، فلما لم يرجح بطلت عندهم عند الأحناف. خليك شفعية بقى أوراق. نعم. الترم هينتهي خلاص، هنبدأ امتحانات. مع بداية الامتحانات عندنا في الكليات بنتوقف الدراسة وتريحوا بقى شوية، تعبنا قوي خالص. انتوا تعبتوا واحنا تعبنا. نعم اتفضل. دي واللي جاي، دي واللي جاي. ما عرفش هيبقى فيه ثالثة ولا لا، لكن غالبا المحاضرة اللي جاية هنقول يعني. نعم ممكن نسمع الراجل الكريم يقول ايه؟ نسمع؟ اتفضل. انت بتدخل في مسألة جديدة، هو مش هيعاقبه ولا حاجة. الرجل عند الله أوصى فكتب له الثواب، فأنت ما تزعلش إن الميت أوصى ولم تنفذ الوصية، ما تزعلش عليه، خفش. إن الله عز وجل يحاسب العباد على ما نووا من خير أو شر، ف فكن واثقا بأن الله لا يضيع أجر المحسنين. هم ينفذوا لا ينفذوا، خليك شافعي برضك انت كمان عشان الوصية تنفذ على الاثنين. نعم. المهم انا خايف الاسئله دي كلها ما تكونش لائقه بالتسجيلات دي كلها. ما شاء الله 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 تسجيل. تقول شيء قناه مش عارف ايه العالميه والفضائيه. اتفضل. الصلاه. الموضع اللي هو موضع السجود القرينه ولا جنبا الا عابر السبيل. طب وايه رايك في قرينه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ هو دي للمسجد. المسجد نفسه سكران. طب مين اللي هيدخل المسجد وهو ما سكران؟ المصلي. حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، يعلم ما يقول وهو في داخل الصلاه ولا هو في داخل المسجد؟ داخل الصلاة. ما عندنا نحن الشافعية جوزنا حمل الصلاة على الصلاة الشرعية والمسجد بناء على انه ليس بينهما تعارض. هذا شيء ثابت عندي فوق اهو، قلت ما لم يكن بينهما تعارض. فعندنا الشافعية نحمل على الاثنين، والله الشافعية يحملون على الاثنين. الشافعية يحملون على الاثنين. انت ليه متأخر؟ طيب يحملون على الاثنين ليه؟ زي ما انت قلت، لانه ليس بينهما في الحمل تعارض. لكن عندنا الشافعية نقول لهم طيب هتعملوا ايه في قروض؟ يقول لك لا يا طه، يبقى اذا كان حنفي يبقى عنده حل، هو واحد بس. ليه؟ لان بينهما تعارض. الذات الواحده المطلقه الواحده لا يتاتى منها بنفسها ان يقع منها طهر وحيض في محل واحد، انما ممكن في محلين مختلفين. مع الزوج الاولاني تبقى شافعي فتاخذ بالاطهار، مع الزوج الثاني تبقى حنفي فتعتد بالحيضات، مع الزوج الثالث تبقى مالكي ما جراش حاجه لا بأس. فيبقى ما لم يكن بينهما تعارض، هذا مذهب الشافعي في ذلك. وقلنا واضح جدا وضوح الشمس مذهب الشافعية في جميع آيات القرآن، ومنها إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة جاءت عطفا من الله والملائكة كلمة واحدة يصلون، وحملت في معنى لفظ الجلالة غير معنى الملائكة. احنا عاوزينكم تتوسعوا في قراءة كتب الأصول وتشوفوا ايه اللي فيها. دي نماذج متعلقة بالتفسير. ندخل بقى على علم الدين مستجينه بعد ما خلصنا بلاغة وأصول فقه. ندخل على الصرف سريعا كده. محتاجين للصرف مثل الملح للطعام، لا تكثروا منه، خذوا منه بقى رشفة لإصلاح الطعام. أكرر مرة ثانية، الجو برد، اللي عاوز يدخل دورة مية، عاوز يروح يفطر، عاوز يشرب، أنتم في كامل الحرية. لا أحد يحجر على نفسه ويقول أنا كيف أقوم، لكم مطلق الحرية. لماذا نحتاج في التفسير علم الصرف؟ نحتاج علم الصرف في التفسير. نأخذ نموذج كلمة قالوا قلوبنا غل، تحتمل أن تكون جمع غلاف وتحتمل أن تكون جمع أغلف. فأنا أحتاج هنا إلى علم الصرف عند بيان المعنى. إذا كانت على المعنى الأول جمع غلاف، فإن الغلاف هو الوعاء، وهذا مردود لماذا؟ لأنهم لو قالوا قلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية لكانوا يمدحون أنفسهم بذلك. إنما هم في الحقيقة يعتذرون عن الإيمان. فلما قال قبلها قبل قلوبنا غلف قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون قالوا قلوبنا غلف. سيكون المعنى الثاني قلوبنا غلف جمع أغلف يعني مغلق، وهذا المعنى الثاني هو الذي يوافق السياق. أنا مهدت بإن كلمة قلوبنا غلف إما أن تكون جمع غلف وإما أن تكون جمع أغلف، فأنا هنا أقول لماذا أحتاج لعلم الصرف في التفسير؟ لأنظر إلى ما يتوافق مع السياق فآخذه، وإلى ما يخالف السياق فأرضه. فالمعنى الأول إذا كانت جمع غلاف يعني وعاء هذا مردود، لو كان قلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية زي بكلمة ما قلوبنا أوعية للعلم قلوبنا أوعية للإيمان حاجة جميلة خالص. إنما هذا يتوافق مع السياق في أفعالهم الشنيعة، ده اليهود طبعا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف، ده يتوافق مع السياق. لو كانت قلوبهم أوعية كانوا حيقتلوا أو يكذبوا الأنبياء فيكون المعنى مردود على هذا إذا كانت جمع غلاف، والمعنى مقبول إذا كانت جمع أغلف. جمع أغلف بمعنى مغلق، هم يقولوا كده لماذا كذبتم قلوبنا مغلقة أغلف ليوافق السياق. بيهمنا أن نقول هنا النحو والصرف بالنسبة لتفسير القرآن ما هو إلا وسيلة إلى غاية، سلم نصعد عليه نصعد عليه للوصول إلى المعنى. فنحن لا نريد التعمق في علم النحو والصرف بحيث ينسينا جمال التفسير وجمال المعنى، لا، خذ من علم النحو ومن علم الصرف ما يوصلك إلى بغيتك وهو الوصول إلى المقاصد والمعاني الشريفة من القرآن والسنة، إلى فهم القرآن والسنة. وابن هشام في شذور الذهب في مقدمته أول سطرين في كتاب مغني اللبيب أشار إلى ذلك. نسمع ماذا قال ابن هشام كلاما جميلا، ابن هشام طبعا مصري وبنعتز بذلك. مغني لبن، مغني لبن، كلاهما كتابان قيم، شذور الذهب ومغني اللبيب مهمان للمفسر. دي مهمان للمفسر. شذور الذهب اخذ على نفسه عهدا ألا يمر بآية من آيات القرآن إلا ويعربها ثم يأتي بمعناها، فالتفسير هو ده التفسير. أشدد يديك بشذور الذهب، هتمر على الآية يقول لك اعربها بالتفصيل والمعنى وتفسيره. أظن ده سلم عالي المرام لأهل التفسير شذور الذهب. لكن مغني لبيب كتاب اهتم بالأدوات والحروف، بدأ من الهمزة وحتى الياء حرف حرف مسلسلة على حسب الحروف الهجائية. مغني اللبيب في معرفة الأعريب وقالوا له ألف لنا تفسيرا، فقال المغني يغني، يبقى متعلق بالتفسير ولا لا؟ متعلق بالتفسير تعلقا وثيقا، لكن أنا يهمني هنا أن أثبت لكم ما قاله في بداية مغني اللبيب ليشير إلى أن النحو سلم وسيلة إلى مقصد فهم التفسير وفهم الحديث. يقول أولى ما تقترحه القرائح، أولى ما تقترحه القرائح، وأغلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح. ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. ثم قال: وأصل ذلك علم الإعراب. نقول ثاني ولا خلاص؟ أجين. قال ابن هشام: أولى ما تقترحه القرائن، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح. ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل. نلاحظ هنا أنه جاب الوسيلة الأول ولا الغاية الأول؟ لا، جاب الغاية الأول، جاب الغاية الأول. وبعدين هجيب الوسيلة فين؟ في الآخر خالص. وأصل ذلك علم الإعراب. جاب تخصصكم التفسير قبل تخصصه اللي هو النحو. الرجل يشرف أهل التفسير ويقدر منزلة أهل التفسير، فبدأ بهم قبل علم الإعراب. فقال: أولى ما تقترحه القرائح، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح. ما تيسر به فهم كتاب الله، تخصصه فهم كتاب الله المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. بعد ثلاث كلمات قال: وأصل ذلك علم الإعراب. أصل ذلك علم الإعراب. وأنت لا تستطيع أن تصل إلى القصر الشريف إلا من خلال السلم، لن تستطيع الوصول إلى فهم التفسير إلا من خلال الصعود إلى علم النحو. وسيأتينا أمثلة كثيرة الآن، لكن أنا قبل أن أدخل في الأمثلة عاوز أقول لكم لابد كتاب حاشية القفراوي على الآجرومية لابد من قراءته. حاشية الكفراوي على الآجرومية، الكفراوي على الآجرومية لابد من قراءته. لا، وأحذركم من كتاب حققه واحد اسمه أبو فهر. أبو فهر حقق هذا الكتاب فأساء إليه، سكب فيه دماء، فلا تشتروا تحقيق أبي فهر. الكتاب بدون تحقيق موجود في مكتبة مصطفى الحلبي خلف جامع الأزهر. ما عرفش اسمه ايه، هو أبو فهر بس مش عارف اسمه ايه. أبو فهر اثنين، أبو فهر، أبو فهر اثنين، مش عارف. المهم أبو فهر اللي حقق حاشية القفراوي على الأجرومية، لا تشتروا نسختهم فإنه سكب دماء في هذا الكتاب. لكن الكتاب موجود بدون أبو فهر في مكتبة مصطفى الباب الحلبي تقريبا 10 جنيه، 12 جنيه. وأنا من حبي لهذا الكتاب عندي في بيتي منه 5 نسخ، وكلما سافرت إلى بلدة ما أخذ معي نسخة. كتاب والله لا أجامل إذا قلت وأنت في ثنايا الكتاب كأنك تأكل لوزا وتقشر فستقا والجمال كله، بس ما تكونش جعان، تكون شبعان طبعا. مش عارف والله، مش عارف، ربما. لكن الشملة لا تعتمدي عليها لأن فيها أخطاء شديدة. رجل من جمال هذا الكتاب، الكتاب فيه إخلاص، فيه إخلاص كبير جدا. من جمال هذا الكتاب أنه يأتي لك بالجملة، جملة صغيرة قوي كده، ويبتدي يعرفها كلمة كلمة، ثم يقول والمعنى، وهو ينقلك في إعراب الجملة كلمة كلمة، يربي عالما. وبهامشه حاشية جميلة جدا، حاشية إسماعيل الحامدي، هذه في طبعة مصطفى الحلبي ومفقودة في تحقيق الأسود اللي هو أبو فهر. إيه؟ حاشيه اسماعيل الحامدي. اسماعيل الحامدي محشي على شرح الكفراوي على الاجرمي. طيب نخلص المراجع وبعدين نخش في المطلوب. بعد ما تخلص الأجرومية على خير، عندك النحو الواضح لعلي الجارم لو أردت بقى، خلاص لو اكتفيت بحاشية الكفراوي على الأجرومية هتبقى أستاذ. لو أردت المزيد أنا يهمني ألا تضيع عمرك في علم النحو، لا خذ من علم النحو وانتقل إلى التفسير. يدرس الإنسان طول عمره عمال يقرأ سطر الندى وألفية ابن مالك وبعدين فين التفسير بقى؟ على فراش المرض والموت يبدأ يقرأ تفسير؟ لا، خذ من النحو وأدرك عمرك واستمتع بعمرك في قراءة التفسير. وإنت إن شاء الله في أثناء رسالة الماجستير والدكتوراه عندنا كتاب للبحث العلمي اسمه الإنصاف في أسباب الخلاف، ده يجلي لك تحقيق المسائل الخلافية في النحو، لأن الكتاب قائم على عرض ما اختلف فيه البصريون والكوفيون، فيجلي لك الحقائق. عرض ما اختلف فيه البصريون والكوفيون. وابن الأنباري معروف، عالم ابن عالم، أبي بركات الأنباري عالم وأبوه عالم. نعم، الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف. لا لا، أبو بكر الأنباري، أبو بكر الأنباري. جميع كتب ابن الأنباري تأخذها وانت مغمض. رجل عالم فاضل متفرغ للعلم. نعم، ها من؟ خلاص؟ من أهم ما ينبغي المفسر إدراكه أن يدركه، كتب التفسير أحيانا تأتي للكلمة وتجردها من الزوائد ثم تكون هي على وزن فتحة وبعدين كلمة أخرى يقول لك على وزن ضربة. أنتوا كمفسرين لازم يكون معاكم المفتاح لهذه الأوزان. ليه مرة يقول لي ضربة ومرة يقول لي فتحة ومرة يقول لي نصرة؟ مش ثلاثة نصرة فاعلة ضارب فتاحة؟ ليه مرة كده ومرة الاختلاف المضارع؟ خذوا هذا الأمر وعضوا عليه بالنواجذ، وهي أن الأوزان المضربة ستة. دي قاعدة ذهبية، الأوزان المضربة تجرد الفعل من الزوائد ويبقى فاعلة مجردة وفاعلة محصورة في اللغة العربية كلها في ستة أوزان. شوفوا ضرب فتح شعر المفاة لا إفتدن فالحة نصر حاسبة. احفظهم أنا حفظهم. فنقول إيه؟ ضرب يبقى المضارع بتاعه يضرب. ايه اللي حصل هنا في المضارع؟ العين مكسور يفعل. فاحيانا يقول لك على وزن ضرب، تعرف انه يقصد ان المضارع يفعل ضرب يضرب. في كلمة أخرى المفسرون، وحتجدوا هذا كثير في الرازي والقرطبي جميع المفسرين، مرة أخرى يقول على وزن فتح، يقصد أن المضارع يفتح بأن العين مفتوحة. العين هنا كانت مكسورة. ده الفرق عشان مرة يقول لك كده ومرة يقول لك كده. طيب هنا شاروفة يبقى يشرف بضم العين. وضم العين في الماضي ايضا شرف. طيب انقل بقى فاريحة العين مكسورة والمضارع لها مفتوح يفرح. نطر ننطر والعين مضمومة في المضارع. حسب يحسب ليس هناك تابع لها. تحفظوها نسأل عن مجلس الحل هو حد يكتب لا هسألك في الشفو الشفو كده تفتح الكتاب لا مفيش منهج مفسرين في الشفو تفتح التعيين في الشفو وسألك ليه قال لي هنا الراضي هذه الكلمة على وزن صريحة ما قالش ليه على وزن ضربة ما قالش ليه على وزن حاسبة تعرف تجاوب سريع. نعم فيه امتحان تعيين أمال إيه مناهج تحرير ليس لها امتحان سبب امتحانها تحريري فقط انما وانت بتمتحن التفاويض بتمتحن التفسير وعلوم القران هو تحرير احنا عاملين درس فيه من اول سنه لغايه دلوقتي ده خدمه العلم ايه؟ خدمه العلم التفسير صلبت العلم التفسير ولا احنا عاملين نصحى في الهواء ونخرج في البحر نعم حسب يحسب هي زي ما هي مكتوبه كده مضبوط مضبوط كما هي لا تغير فيها شيء حسب يحسب نعم اي حسب بمعنى ظن وحسب بمعنى عدى ماشي فيه نعم الراس بيكون على وزن ضربه تبين وزن الكلمة ماضيا ومضارعا ليفرق بين ليفرق بينها وبين غيرها من الأذان ضبطا لهذه الكلمة نعم انت عندك في فرحة الماضي مكتوب العين لكن في فتحة العين في الماضي مكتوب العين الماضي والمضارع الماضي والمضارع مفيش لا يوجد وزن من الاوزان السته الموجوده قدامك متشابه مطلقا وفي نفس الوقت لا يوجد لهذه الاوزان السته في اللغه العربيه وزنا سبعه حصريا سته اوزان نعم يا سيدي قولي حتى بمعنى عدى يحسب بكسر السين برضه المضارع المضارع الاثنين زي بعض لكن قرينة السياق هي التي تحدد لي اذا كانت بمعنى حاسبة او حاسبة اذا كان بمعنى ظن او عدى قرينة السياق التي تبين لي ذلك. طيب انا اود ان انا اسيبكم 10 دقايق وبعدين نرجع نكمل ولا نخلص؟ الساعة كام دلوقتي؟ 11 وخمس دقائق نترك 10 دقائق انا عارف لدورات المياه وللشتاء القارس وغير ذلك ثم نأتي 10 دقائق راحة ثم نعود وحتى نعود ناخد برضك للي عاوز يقعد الكتاب ان شاء الله ربما ينزل الاسبوع القادم وكثرت الاسئلة على نزوله السعر 30 جنيه لان طبعا زادت عطت صفحة فيها الى 160 وغلاف ممتاز فحيبة السعر 30 جنيه وعاوزين اثنين بس بيحجزوا، واحد من الشباب محمد الحسيني، واحدة فقط من السيدات مش عارف مين هي. انت هتاخدي الحجز؟ طيب اتفضلوا حضراتكم لموا التسجيل اللي هتاخدها، لموا التليفونات دي لو سمحت. اللي ليه تليفون يتفضل ياخد. هو يحفظ مباشرة هو لا يحتاج إلى استخارة في ترجيح. نسمع يا شباب، نسمع يا فتيات. أخت كريمة بتقول إنها صلت استخارة، أو يمكن أخ كريم بيقول صلى استخارة مش عارف، ولا يستطيع أن يجد مرجحا بين الأمرين. فأقول ليس عليك أن تبحث عن المرجح، أنت تقدم على الاستخارة وليس في قلبك ميل إلى أحد الأمرين، بل تدخل على صلاة الاستخارة وأنت مفوض وأنت مسلم، والله يختار لك ما يشاء. إن كان خيرا ستسير الأمور، وإن كان شرا سيصرف الله عنك هذه الأمور. لكن جرد قلبك عمن سوانا فالقنا. حد سمع الجملة دي؟ جرد قلبك عمن سوانا طلقنا. طلقنا الله عز وجل. هذا المثل يقول ابن عطاء الله السكندري، كأنه يقول حكاية الحال، يعني أن العبد إذا جرد قلبه عمن سوى الله بالكلية وجد الله عز وجل برحمته في قلبه وبلطفه، ويدركه برحمته. جرد سوى قلبك عمن سوانا طلقنا. بنفسه على ما يجي الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، المفسر لابد أن يحتاج إلى شيء من علم الأدب، الأدب العربي يعني، وإلا فالأمر الثاني اللي هو الأدب، أنتم كلكم الحمد لله مؤدبون. الأدب معنى الخلق الحسن، الحمد لله كلكم أصحاب أخلاق حسن. إنما نحتاج إلى شيء من الأدب العربي، وشدة العبارة وإحساس المفسر بواقع الجملة لا يتأتى إلا إذا كان ذواقا للغة العرب. ونسوق جملة جميلة لعبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس نحسبه ممن توافر فيه عبادا لنا أولي بأس شديد. كان عالما يسعى لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي مثل صلاح الدين الأيوب، ويحض الناس على قيام الليل والعبادة والصلاح والتقوى وغير ذلك. وله تفسير مجموع جمعه له تلاميذه في مجلد واحد موجود عندي أيضا، تفسير عبد الحميد بن باديس، باديس بالدال. فماذا يقول عبد الحميد بن باديس في جانب الأدب وهذا ما يعنينا؟ يقول: لا أنسى دروسا قرأتها من ديوان الحماسة على الأستاذ الطاهر بن عاشور. طاهر بن عاشور صاحب كتاب تفسير التحرير والتنوير، مفتي تونس الأسبق، فكلاهما مفسر، وده وجه الشاهد في إتياني بهذه الجملة. عبد الحميد بن باديس مفسر، والطاهر بن عاشور مفسر. الطاهر بن عاشور، عبد الحميد بن باديس، دال ياء سين. فيقول: وكانت أول ما قرأت عليه فقد حببتني في الأدب والتفقه في كلام العرب، وبثت في روحا جديدة في فهم المنظوم والمنثور، وأحيت في الشعور بعز العروبة والاعتزاز بها كما أعتز بالإسلام. نقول تاني الكلام يكتب بماء الذهب. قبل ما نراجع الكلام تاني بأقول الحمد لله النت دلوقتي لم يترك شيئا، وأظن أن الذي صنع النت من الدول الغربية لم يستفيدهم في بلادهم مثلما استفاد المسلمون. احنا استفدنا اكثر منه بما عندنا من تراث اسلامي تركه لنا علماؤنا على مدى 14 قرنا. استطعنا بتراثنا ان نملا النت علما. فلو فتحت على النت على ديوان الحماسة ستستطيع بسهولة وسرعة ان تسمعه وان تتلذذ بالادب العربي من خلاله. نعيد ثاني كلمة عبد الحميد ابن باديس، يقول: لا أنسى دروسا قرأتها من ديوان الحماسة على الأستاذ ابن عاشور، طاهر ابن عاشور، وكانت أولا ما قرأت عليه فقد حببتني في الأدب والتفقه في كلام العرب. احنا عارفين هذا الكلام غالي وزي الذهب. ليه؟ لان الاستعمار الفرنسي انتهك دول المغرب جميعا، دول المغرب يعني تونس والجزائر والمغرب وجزء من ليبيا. ليبيا كانت استعمار ايطالي، لكن تونس والجزائر والمغرب كانت استعمار فرنسي. والى الان رغم الاستعمار الفرنسي انتهى من 50 سنة وتركهم من 50 سنة، لكن تسمع كلام هؤلاء الناس إلى الآن في التلفزيون، معذرة للأخ المغربي إن كان حاضرا، في أخ مغربي معنا هنا، معذرة لك. تسمع إلى الآن في التلفاز، وطبعا نقدم بأنهم كلهم علماء وتركوا الإسلام تراثا علميا ضخما، وما زالوا علماء. وإذا أتى منهم أحد من الأزهر أقول: لماذا جئت للأزهر؟ فإن عندكم علما جما حتى لا يحزن ولا يزعل. لكن في نفس الوقت أنا أقول على العوام وليس على العلماء، علماؤهم أبزاز وفوق رؤوسنا وفي قلوبنا، ولهم تراث ضخم على النت أيضا. لكن العوام اللغة الفرنسية ضيعت في نطقهم اللهجة العربية، ضعف اللهجة العربية، حتى إنك لا تسمع إحداهن أو أحدهم تدخل على سؤال في الإفتاء ويعجز المستفتي أن يسمع منها كلمة عربية صحيحة. تبدأ السؤال بلغة عربية وبعد ذلك تسمع لا تدري لغة حلمنكيشي مكونة من تونسي على جزائري على مغربي على فرنسي. فأنا سمعت هذا بنفسي، لكن أنا أقول هذا الأثر الذي تركه الاستعمار، وبحمد الله لم يستطيعوا أن يتركوا الاستعمار الإنجليزي في مصر. هذا الأثر لماذا؟ للكتاتيب. وجود الكتاتيب في مصر أيام الاستعمار الفرنسي لم يؤثر إطلاقا في مصر، ووجود الأزهر في مصر لم يؤثر في مصر هذا الاستعمار في لهجتنا. من أجل هذا السنوات الأخيرة ألغوا الكتاتيب. ليه؟ من أجل هذا السبب، حتى إذا دخل المستعمر يستطيع يقول لك الكتاتيب دي بتفرق إرهاب. مش عاوز أقول الكلام ده في التسجيل، واللي عاوز يفتح كتاب يروح يجيب ترخيص. المهم، يعز هذا الكلام من عبد الحميد بن باديس ويغلو كالذهب حينما ندرك هذه الحالة التي كان عليها إخواننا في بلاد المغرب. إحنا على فكرة لكي نكون على نية عبادا لنا أولي بأس شديد، لابد من الاهتمام بالقرآن في بيوتنا ومع أولادنا في مساجدنا. نريد عبادا لنا أولي بأس شديد تحقيق بكل معنى الكلمة. مش هقول لك روح جيب صاروخ ولا اشتري طيارة ولا حط طبنجة في جيبك، بقول عبادا لنا تفرغوا للعلم والقرآن حتى يحقق الله على أيدينا النصر على هؤلاء الكلاب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلا. ازاي تقول عليهم كلاب وهم بني أدمين؟ الله عز وجل قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلا، بسهولة ويسر كده ينزل يعمل فلسطين مستوطنة وحننزل فيها سفارات. 2020 حينزل في القاهرة يعمل فيها سفارات، هم مخططين كده. ونفسي التسجيل دي كلها تتقفل والموبايلات، فأنا هذه الموبايلات تخليني أمسك لساني. نقول تاني، لا أنسى دروسا قرأتها من ديوان الحماسة على الأستاذ ابن عاشور، وكانت أول ما قرأت عليه، فقد حببتني في الأدب والتفقه في كلام العرب، وبثت في روحا جديدة في فهم المنظوم والمنثور، وأحيت في الشعور بعز العروبة والاعتزاز بها كما أعتز بالإسلام. اللي عارفة تليفونها تيجي ترد عليها، اللي عارفة النغمة بتاعتها تيجي ترد عليها. يهمنا ونحن نسير، خليهم معاك دلوقتي، يهمنا ونحن نسير في قراءة التفسير أن نستحضر قاعدة الكسب والتأثير، نفهم القرآن فهما صحيحا، وحتى لا نقع في التعارض بين آيات القرآن. وأنا أحاول أن أنتقل في بث هذه القاعدة تتريحكم وأنتم تقرؤون القرآن، تذيبون ما يبدو من ظاهره التعارض، وفي نفس الوقت يكون قراءة التفسير عندكم سليمة لا تعارض فيها إطلاقا. نبث ونبين هذه القاعدة بعدة آيات قرآنية جميلة تنتفعون بها أثناء التفسير. الله عز وجل يقول أفرأيكم ما أخلقون، ثم يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نفهم القاعدة على أن العبد له سهم وهو أنه يقوم بالحراسة. ومعنى الحراسة شق الأرض، وضع البذر، دفن البذر، بعد كده تعهد الصقر، ده كله مضمون قوله أفرأيتم ما تحرثون، عمله. لكن أنت بعد ذلك هذه البذرة أنبتت نباتا، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل أنت حينما وضعت البذرة في داخل التربة وضعت معها حبلا وكل يوم تشد لك صمتي كده لغاية ما طلعت الزرع، أنت تركتها لمن؟ لله عز وجل. وليس عليك أن تنبت أو لا تنبت، أنت تأخذ كسبا تفعله بيدك، لكن تنبت لا تنبت ليس لك، تثمر تخرج ثمرا لا تخرج ثمرا هذا ليس لك، تكون نخلة تأتي ببلح أو لا تأتي ببلح، هذا كله أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وهو التأثير من الله عز وجل. وأنا أقول الدنيا كلها والآخرة كلها قائمة على هذا الأمر، كسب التأثير. الدنيا كلها قائمة على هذا الأمر، شعرت بألم ما ذهبت إلى الطبيب هذا كسبك، كتب لك علاجا كسبا، اشتريت العلاج كسبا، أخذته في مواعيده كسبا، تأثير العلاج في نفسك بالشفاء بيديك، التأثير بيد الله عز وجل. هذه الدنيا قائمة على الكسب والتأثير. أنت ذاكرت، واحد دخل الامتحان فكتب وأجاب وأجاب، واحد دخل الامتحان أغلق على ذهنه تماما، فضل قاعد قدام الورقة لا يكتب شيئا، بيحدث. دكتور سيد دسوقي بتاع البيت التفسير في سنة ثانية درس عليه، يقول حدث معه هذا الأمر، دخلت أمام الورقة فظلت ساعتين أمام الورقة لا أكتب شيئا. دي اسمه التأثير من الله عز وجل، ليس بيديك. وعلى هذا تأتي جميع الآيات القرآنية بين الكسب والتأثير. عندنا مثلا كيف نوفق بين نسبة المشيئة للعبد في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، أنزلت لك القرآن ومحمدا لكي تستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، فعل مشيئة من؟ العبد، من شاء منكم من العباد، فنسب للعبد هنا على سبيل الكسب. بعدها على طول الآية لم تنتهي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مش في سورة ثانية، معها مباشرة. فيمكن للعقل أن يقول كيف يثبت للعبد مشيئته وفي نفس الوقت ينسبها لله؟ فإذا نسبت إلى العبد أنت عليك أن تكتسب المشيئة بالأعمال الصالحة وبترك الأعمال السيئة، هذا من شاء منكم أن يستقيم، يعمل الصالحات ويترك الصالحات والسيئات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تأثير وخلق الإيمان في القلب بيد الله عز وجل وحده. من يعتصم بالله كسبا فقد هدي إلى صراط مستقيم. تأثيرا، وهكذا القرآن كله، ده مهم جدا للمفسر، وأنت تقرأ القرآن لا بد أن يكون في ذهنك هذه القاعدة. ورحم الله من وضع هذه القاعدة، الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا ننظر في جمال القرآن في هذه الآية ونطبق عليها الكسب والتأثير. بيقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ عاوزين نشوف ما بمعانيها المتعددة في ضوء هذه القاعدة كسبا وتأثيرا يكون معناها إيه؟ نقول معناها مثلا فيها معنيان. تعال نبدأ بالمعنى الأولاني أنها بمعنى النفس. ليأكلوا من ثمره بأن تأثير إخراج الثمر من الله عز وجل وما عملته أيديهم أن أيديك لم تؤثر في إخراج هذا الثمر وإنما الذي أخرجه هو الله عز وجل. الثمر التفاح حينما تأكلها أنت أخرجت هذه الثمرة؟ لا، تأثير إخراجها أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي زرعها؟ الله عز وجل. فقال كلوا من ثمره الذي أخرجه لكم وما عملته أيديكم أفلا يشكرون. يمتن الله على عباده بأن المؤثر في إخراج هذا الثمر ووصوله إليكم الله ستبقى نافية على معنى أن التأثير من الله عز وجل مباشرة في إخراج هذا الثمر ثمره أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طيب معنى ثاني رائق وجميل للمفسرين قالوا لا رأي ثاني إنها اسم موصول بمعنى الذي يبقى المعنى على إيه؟ كلوا من ثمره والذي عملته أيديه. فهذا المعنى الثاني على التفسير. فيمتن الله على العبد بأن نسب إليه سببا أنه حرس الأرض ونسب إليه هذا الكسب. كلوا من ثمره الذي أخرجتموه بكسبكم وبحراستكم والذي عملته أيديهم بمعنى اسم الموصول. الرأيان موجودان في كتب العلماء وأنت تختار ما بينهما، لكن تعرف التوجيه أساسا مبني على أن النفي قائم على أن التأثير من الله وأن اسم الموصول مبني على أن الكسب من العبد. وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري، اختار أن تكون ما موصولة ونظر إلى جانب الكسب وقال والذي عملته أيديهم وأخطروا هذا الرأي. في توجيه جميل لهذا الكسب أيضا والذي عملته أيديهم، قالوا بعد أن تنضج بعض الثمار كالسمسم تحتاج إلى استخراج دهن وكالزيتون يحتاج إلى إخراج زيت، فالأيدي هنا تكتسب عملا بعد إخراج الثمر، فإليه أشار بقوله من ثمره تأثيرا وما عملته أيديهم كسبا بعد إخراج الثمر من إخراج الزيت من الزيتون والدهن من السمسم. فهمنا دي؟ طيب، فالإثنان موجودان تأثيرا وكسبا. وأيضا من الأمثلة في ذلك ما رميت إذ رميت كيف ينفي ويثبت في وقت واحد؟ اكتبها، اكتب النقطة الأخيرة بتاعت ما تكون موصولة والذي عملته أيديهم، اختاره ابن جرير أن تكون ما موصولة. فهمنا ما موصولة كسبا، واضح؟ فيقال فيها الذي عملته أيديهم بعد نضج الثمار. خبزا لما يخبز في القمح وغيره، خبزا ودهنا من السمسم وزيتا من الزيتون. أليس هذا عملته أيديهم بعد استخراج الثمر؟ فيكون ليأكلوا من ثمره تأثيرا وما عملته أيديهم بعد نضج الثمار كسبا مما ذكرنا. ستكون اسم موصول. والذي عملته أيديهم. نعم. وخبزا فيما يخبز القمح. القمح. صح. هكذا قالوا. قالوا دهن في السمس. يمكن يتخذوه دهنا في السمس. تأثير بدون كسر. وهذا هو الواضح لمن نظر إلى إخراج أنتم تزرعونه. إخراج الثمر ليس بيد الشجرة. أمامك شجرة تثمر وبجوارها شجرة لا تثمر، ليس بيد الزارع ولا بيديك، إنما هي أنتم تزرعونه ونحن زرعون. أفرأيتم ما تمنون؟ ده يمتن الله علينا بأن ينسب إلينا الكسب وليس لنا دخل في ذلك. شوف من نعمة ربنا أننا لنا خلقت مني ولنا صرفت فيه ينزل ولا ما ينزلش، ولا صرفت في نسبته كم حيوان مئوي في المليون، ومع ذلك يمتن الله علينا بأن ينسب إلينا كسبا ويقول أفرأيتم ما تمنون. ده كرم منه سبحانه وتعالى. فيأتي في التأثير يقول أنتم تخلقونه ونحن الخالقون. أنت اللي قلت عاوز ذكر عاوزه غنثى، فضد للوالدين بطاقة اختيار يختاروا، ليس لهم في ذلك تأثير. ولا يختلط علينا أبدا بعض المشاغبين ممن يعترضون على الأشاعرة لمجرد أنهم أشاعرة، يسمع أشاعري يجيله كهرباء في جسمه فيروح قايل لك لا أخفى من الكسب عند الأشاعرية. ولما قال لي واحد من ذلك لا أخفى من الكسب عند الأشاعرية، قلت له أي خفاء في ذلك؟ ينسب إليك كسبا يقول أفرأيتم ما تحرثون، وينسب تأثيرا إلى الله يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي خفاء في هذا؟ إنها جلية واضحة كالشمس وهي مشرقة في ثنايا السبت. وأنت تقرأ التفسير تجد متعة بالغة في تطبيق هذا القاعدة في جميع آيات القرآن. وأتحدى إنسانا لا يقتنع بهذه أن تسير معه الآيات متسلسلة، ربض أن تقف الآيات في ذهن ويورينا حيام الإيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. الزرع يطلق على الثمرة خارجا، الزرع لك السوق حينزل في زرع، الزرع اللي حينزل في السوق ده ايه؟ اللي لسه البذرة هتحط في التربة ولا الزرع اللي حصد؟ اللي حصد. فأنتم تزرعون ونحن الزارعون تطلق على ما أخرج من الأرض فعلا، ما وصل إلى أيدينا فعلا الزرع. نعم. مش فاهم ايه بالظبط؟ أنهي آية؟ وما عملته أيديهم؟ لو كنت ولا كنت قلت لك امسك الصبورة وتعالي اشرحيها. هي دي فيها حاجة ليست غامضة. احنا بنقول الأخت الكريمة بتسأل أين الكسب وأين التأثير في قوله وما عملته أيديه. فبنقول لها لو رجعت إلى المفسرين، إحنا مجرد بنوضح ما نقتنع به، لو رجعت إلى المفسرين ستجدين قولين. قول الأول ما عملته أيديهم نافية، فينفي عن العبد أنه عامل شيئا في إخراج هذه الثمرة. فإذا نفى عن العبد أنه عمل شيئا في هذه الثمرة، أنت اللي سويت البرتقانية كده بفصوصها الجميلة دي، ما بتفتحش كده الرمان وتشقها نصين وتنظر إلى ترتيب اللآلئ بداخلها فتقول سبحان من صنع هذا جمال. إيه الوردة من جوه المشكلة بتشكيل دقيق، وبين كل حبات رمان وحبات أخرى بطانة موضوعة بحكمة بدوار لآل الرمان بهذا الشكل البديع. انت عملت حاجة ما عملته إيه؟ فالنفي هنا على أن هذا التأثير في إخراج الثمرة من الذي أنضجه؟ الله عز وجل. طب نكرر وراء المؤذن حتى ناخذ ثوابا. نعم. اعتراض مين؟ لمجرد انها منسوبه الى ابي الحسن الاشعري. انت كده خلصت بين الفعل والتأثير. فصل لي فعلك كسبا. انا الله عز وجل خلق لي الاقتراب من المرأة وسماه نكاحا، وخلق لي الاقتراب من المرأة وسماه زنا. هذا طريق وهذا طريق. من الناس من صار كسبا الى هذا الطريق فنكح امرأة فتزوجها، هذا كسب. العبد بيقوم به نحو المرأة ده كسب. فإذا بنى بها ودخل بها ثم حملت ولدا، التأثير والنتيجة يهب لمن يشاء إناثا تأثير، يجعل من يشاء عقيما تأثير، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا تأثير بيده. كسب من العبد من كرم الله أنه نسبه إليك كسب بس كده. والآخر تحرك بقدميه نحو الزنا، مختار ومريد ولا حد بيديله بكرباك يقول له لازم تروح تزني؟ مختار اختياري رايح بنفسه، فبيروح كسبا. بيبدأ التأثير إمتى؟ لما يتحبب. ومنذ أن يتحرك بقدميه نحو الزنا يكتب في السيئات لأنه عمل هذا. انت بتقدم سيدنا ابراهيم قدم على ذبح ابنه اسماعيل، حينما تحرك واخذ السكين واضجعه وتله نسب الفعل الى ابراهيم، وتله كسبا مش كده، وتله للجبين كسبا، وشحذ السكين كسبا، ومد السكين على حلقه فاذا به وهو يمرها لم تؤثر. فين الكسب وفين التاثير؟ مش في كسب، تله للجبين، لكن اول ما يذبح ولا تؤثر تاثير من الله عز وجل. طبعا يقع التاثير عندها لا بها، ده عبارة الأشعري. يقع التأثير عند حركة السكين لا بها، وعندما تطلق إشعال النار يقع الاحتراق بين النار والجسم المماثل للنار عنده لا به، عنده يعني تأثيرا من الله عز وجل، وما هو إلا سبب لا به. لكن العبد له كسب، أن أشعل النار ثم قربها فكل كسب، بتقربها لشيء يصلح لكي تطهو الطعام على البوتاجاز، ولا بتقربها عاوز تحرق هدوم الناس؟ فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ان كنت لكي تطهي طعاما فلها ما كسبت، لكي تحرق ثياب الناس عليها ما اكتسبت. والمؤثر هو الله عز وجل في الحالتين، في هذا وفي ذاك. والعبد لا يحاسب الا على كسبه وتحركه وهمته ونيته، كل ده داخل في الكسب. من اول ما ينوي العبد يبدا الكسب، فيتحرك بقدمه اثباتا للكسب، ده كله كذب. ثم التأثير من الله عز وجل. أبسط مثال وأجمل مثال: الدواء من الطبيب وتأثير الدواء في الجسد من الله. أنت دخلت ورا الدواء علشان يؤثر في جسدك بالشفاء، هتدخل له من أي ناحية؟ مش عارف أنا والله. يبقى التأثير من مين؟ من الله عز وجل. ممكن طيب نكمل بس الأخت الكريمة سألت سؤال، لحسن دماغها هتشط، وبعدين من الصعب إن إحنا نجيب الدماغ ثاني. فنقول الجانب الأول النفس، ما عملته أيديهم إشارة إلى أن الثمر والمؤثر في نضجه وكماله وجماله وحلاوته وحموضته، المؤثر كاملا في إخراج الثمرة هو الله عز وجل. معنى جميل ورائق وواضح. معنى الثاني واختاره ابن جرير الطبري: ما عملته أيديهم، إنها بمعنى الذي، الذي عملته أيديهم. فقلنا له طب الذي عملته أيديهم إزاي؟ والله إحنا عندنا عمل قبل أن تنتج الثمرة للعبد وهو كسبه أثناء حرث الأرض، كسب، يبقى كلوا من ثمره. والذي عملته أيديهم أثناء وضع هذه البذرة وأثناء حرث الأرض، والذي عملته أيديهم، ولا الذي عملته أيديهم بعد إخراج الثمرة من كونك تخبز القمح وتعصر الزيتون وتعصر السمسم، هذا وما عملته والذي عملته أيديهم، أفلا يشكرون؟ الحمد لله والشكر لله. خلاص لو نسينا حاجة ثانية بقى بعد المحاضرة. نعم، انت دائما كتفسير يمكن ان يكون القولان مقبولان، كما اننا نحمل على المشترك اللفظي على معنيين، اذا وجدت قبولا لائقا بالحمل على المعنيين جاز لك. ممكن تقول يحمل على ان التأثير من الله فتكون ما نافية، ويحمل على ان الكسب من العبد فتكون ما موصولة، لكن انا عاوز في النهاية اوصل جميع الجالسين الى تذوق علم التفسير. مش تمشي على ما عملته ايديهم تقعد تحفظ ما مصدرية ما موصولة ما نافية تدخل تصب في الامتحان، لا، تذوق علم التفسير. نعم. نفس الوضع، نفس الوضع. ممكن تقول والله خلقكم وما نافية وما تعملون، على أن التأثير بيد الله وحده، لكن لا ينكر مقام الكسب. مقام الكسب ثابت بجميع الآيات: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مقام الكسب ثابت. نعم. أشكر أحمد عليك النور. معليش أنا في محاضرة خمس دقايق كده وصلت البيت. ماشي، مع السلامة. تفضل سيدي. إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نعم. الواسطة بأمر من الله، مثل توفته رسلنا في الوفاء ونسبة الوفاء إلى الله عز وجل، الله يتوفى، فنسبة الوفاء إلى الله أصالة، ونسبة التوفي إلى الملائكة واسطة بأمر من الله. هكذا رسول ربك لأهب على سبيل الواسطة من الله. واسطة، لو قلت بالواسطة أحسنت، فبالواسطة تنفي المعنى المجازي، وطالما نستطيع أن نحمل على الحقيقي فلا نلجأ إلى المجاز. إحنا لا نلجأ إلى المجاز إلا للضرورة، مع أن الإمام الزركشي قال رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، قال: المجاز في القرآن شطر الحسن. المجاز شطر، شطر. المجاز في القرآن شطر الحسن، شطر الجمال كله، نصف جمال القرآن في المجاز. واحنا بنتعامل بالمجاز في حياتنا، بس عاوزين ورق وقلم وندون. يقول لك يا فلان تعالى لي حالا، تقول له صاروخ. طب انت هتيجي صاروخ ازاي وسرعتك كم كيلو في الدقيقه؟ مجاز، مجاز ولا حقيقه؟ مجاز. لو تأملت في حياتك كلها تجد مبنية على شطر الحسن المجال. والقرآن باللسان العربي المبين. نعم اتفضل حضرتك. ايه مثلا مثلا على سبيل المبالغة زي بعض. طيب نعم كيف تمارين هو في كل الاحوال تمارين المؤثر فيها الى الله عز وجل لم نختلف على ذلك، لكن بنسبة كسب قبل اخراج هذا الثمر وكسب بعد الثمر. فتمارين تأثيرا في تأثيرا لا خلاف في ذلك، لا نختلف على ذلك ان تمارين في الحالتين هي تأثير من الله، لكن الكسب جاي فين؟ قبل الثمر حرم، وبعد الثمر زي. فمن رحمته أن قال والذي عملته أيديكم حرثا والذي عملته أيديكم زيتا، لكن التأثير ثابت لا يتغير ولا يمكنه أحد. يا شيخة طيب سنكتفي بهذا القدر، ولقاؤنا الأخير في السبت القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللي عنده سؤال يتفضل، أنا موجود حمد الآن نعود سؤال هنا هنا هنا، بس اللي ليه تسجيل يقول خلص وخلص السرعة جدا الحمد لله.